اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله في منظومته الآداب الشرعية: وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد المقدمة التي قدم بها الناظم رحمه الله من الثناء على الله جل وعلا وبيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك: وبعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال، قال: فإني سوف أنظم جملة. النظم هو الجمع والضم والتأليف، ولا يختص بالشعر، وإن كان هذا الأمر قد غلب في استعمال الناس على الشعر. قال: من الأدب المأثور، المقصود بالمأثور المنقول. وحدد المصنف رحمه الله ما هو مصدر النقل هنا، فذكر بقوله: عن خير مرشدي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر غيره أيضا، قال: من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. السنة الغراء، الغراء هي المشهورة المعتبرة المحترمة، ويطلق أيضا الغراء على الشيء الجميل، وكل هذه الأوصاف في السنة. قال: من السنة الغراء، أي ما سيذكر من الآداب في هذه المنظومة، مصدرها قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، أي من كتاب الله جل وعلا. وتقدس أي تنزه، والتقديس التنزيه، ومثله التسبيح. والغواة هم الذين حادوا عن الحق من غوى. والجحد جمع جاحد، والجاحد هو المنكر لما مع ما عنده من العلم. يقال لفلان في لفلان جاحد إذا أنكر مع ما عنده من العلم، وهو نقيض الإقرار. فيقول هنا: الكتاب الذي تقدس عن قول المعرضين عن الحق وعن قول الجاحدين المنكرين. والله جل وعلا ذكر أن أهل الجحود هم أهل الظلم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: ومن قول أهل الفضل من علمائنا. من قول أهل الفضل، قوله أهل الفضل هذا قيد احترازي، فليس القول هنا قول الأدباء، ولا قول الشعراء، ولا هو بقول الأطباء، وإنما هو من قول أهل العلم الشرعي. ووصفهم بالفضل لعلو منزلتهم ومكانتهم. قال: أئمة بدل من قوله من علمائنا، فلذلك كسرت. أئمة أهل السلم، أهل السلم يعني أهل الطاعة، السلم هو الطاعة، يعني الذين يطيعون ربهم ويتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم. من كل أمجدي، أي سيأخذ من قول العلماء السابقين، من كل أمجد، والأمجد قالوا هو من أحرز المجد بأعماله، وهو يقال أمجد ويقال ماجد، والجمع أماجد، وهم العظماء. وفي هذا إشارة من المؤلف رحمه الله أن العلم لا يؤخذ عن كل أحد، ولذلك اصطفى لنا من العلوم والآداب ما نص عليه العلماء الأفاضل الأماجد أهل الفضل. وأعظم ما يكون من ميزة في من يتلقى عنه أن يكون من ذوي الاعتقاد الصحيح، ومن يحكمون في أقوالهم وأعمالهم الكتاب والسنة، وهم أهل العلم الشرعي من أهل العلم والإيمان. وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام، ثم أئمة التابعين من أهل العلم والفضل، ومن جاء بعدهم من أهل السنة من الحريصين على نشر العلم والاعتقاد الصحيح وإبعاد الأمة عن أسباب الفساد من الشرك والبدع والضلال والمعاصي والانحراف. فهؤلاء هم الذين ينقل عنهم، وقد قال ابن سيرين وصار أمرا متقررا عند أهل السنة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم عن منحرف ولا مبتدع، فضلا عن يؤخذ عن مشرك أو منحرف في اعتقاده. ثم قال بعد ذلك: لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. لعل إله العرش ينفعنا بها، هذا فيه الدعاء بالنجاة، ولعل تفيد التوقع والترجي في الأمر المحبوب، تفيد التوقع والترجي في الأمر المحبوب. وفيه بيان المقصود من تأليفه، وهو طلب رضا الله جل وعلا والإخلاص في ذلك، وطلب النجاة يوم الحشر. والحشر حشران: حشر الناس إلى أرض المحشر وعرصات القيامة، والحشر إلى الجنة أو إلى النار. فيسأل ربه جل وعلا بما كتب من هذا الكتاب أن يجعل مأواه إلى خير محشر أو خير مقعد، وهو الجنة، المراد به الجنة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم دخولها. نعم. قال رحمه الله: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي، فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي، فخذها هداك الله لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضد. نعم. قال: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. ألا هنا للتنبيه والإصغاء وإحضار القلب. قال: ألا من له في العلم والدين رغبة، أي من يريد العلم ويريد الدين. والعلم من أعظم المكاسب ومن أفضل الطاعات، ولذلك العلم الشرعي يقدم على نوافل العبادات لما فيه من الخير لصاحبه ولمن بلغ له هذا العلم بعد ذلك. قال: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي. الإصغاء هو الاستماع باهتمام، ليس مجرد الاستماع. ولذلك الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات هنا هو الإصغاء الذي هو السماع باهتمام، هذا يسمى إصغاء. ففرق بين قولك اسمعني وبين قولك أصغي إلي، الإصغاء فيه مزيد من الاهتمام. قال: بقلب حاضر مترصد. المترصد المراقب المتربص، يعني اسمع لي سماع شخص متربص متيقظ. وفيه بيان أهمية التيقظ في أخذ العلم وفي سماع العلم، لأن المقصود من العلم ليس مجرد السماع، بل السماع والإصغاء والحفظ والضبط ثم بعد ذلك العمل. فهذه كلها من مقاصد مجالس العلم. وفيه أن الإنسان لا ينشغل بغير العلم في مجالس العلم، لأن هذا السماع هو سبب النجاة له، وهو سبب معرفته للخير ومعرفته للشر كي يجتنبه. فقال: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. هذا فيه بيان أهمية النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، لمنزلتها ومكانتها. فكأنما جعل الدين كله في النصيحة، والنصيحة أمرها عظيم، وهي الإخلاص في بذل النصح والتوجيه والنفع للآخرين. فقال: نصحا من شفيق. الشفيق من الشفقة. ما هي الشفقة؟ قال أهل العلم: هي عناية مختلطة بخوف، ليس مجرد نصح. إذا جئت تنصح ولدك وتبذل له النصح بشفقة، فأنت في نصحك له في قلبك خوف عليه، ليس مجرد كلمة عابرة، لكنه شعور أيضا في الداخل. ولذلك عرف بعض أهل العلم الشفقة فقال: خوف برحمة من الخائف على من يخاف عليه. خوف برحمة، ليس مجرد خوف. فهنا يقول: ويقبل نصحا من شفيق على الورى، على الناس. فهو شفيق رحمه الله رحمة واسعة في نصحه وفي منظومته وفيما ذكر من الآداب. قال: حريص على زجر الأنام عن الردي. حريص على إبعاد الناس عن الردي من الأقوال والردي من الأعمال والردي من الأفعال التي تخالف هدي الكتاب والسنة. والردي هو الشيء الوضيع الخسيس. وفي هذا بيان لأهمية أداء أمانة العلم، كما قال الله جل وعلا: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو المقصود من العلم، نفي كلام الغالين وتحريفات المحرفين وتأويلات الجاهلين. فيصل العلم إلى الناس علما سهلا نقيا نظيفا، بعيدا عن شوائب المخالفات وشوائب الضلالات والانحرافات والأفكار المخالفة والمقاصد الآنية السيئة. ثم قال: فعندي مما في الحديث أمانة. فعندي مما في الحديث أمانة، سواء فيما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أو قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام: وليبلغ الشاهد الغائب. والله جل وعلا قال قبل ذلك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يجوز للإنسان أن يكتم علما، لا سيما إذا سئله، إذا سئل العلم، فمن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة كما جاء في الحديث. فهذه أمانة، وخلاف الأمانة الخيانة، والخيانة صفة سيئة وقبيحة. وكيف يخون الإنسان؟ يخون إذا بلغ علما مكذوبا، أو أذى إذا علم أو بلغ علما محرفا، أو بلغ علما فاسدا يضر الناس سواء في دينهم أو في دنياهم. فلا شك أن هذا ما أدى الأمانة، وإنما أدى الخيانة. فالخيانة أمرها عظيم، لا تكون فقط في المال، بل تكون حتى في أداء العلم، وحتى في تعليم الناس. فالذين يعلمون الناس الآن علم التكفير والتفجير وما يؤدي بهم إلى الخروج وإلى الثورات، هذا من الخيانة لهم والله، وهذا من الإفساد في دين الله. فهؤلاء ما أدوا الأمانة. فهنا يبين رحمه الله جل وعلا أن عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة، قال: سأبذلها جهدي طاقتي فأهدي وأهتدي. الهداية هنا المراد بها هداية الدلالة والإرشاد، كما هو معلوم أن الهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهي البيان والتوضيح، وهي التي تكون مع بيان الله سبحانه وتعالى أيضا للأنبياء والرسل والصالحين والدعاة، وأثبتها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية الأخرى هي هداية التوفيق، وهذه مختصة بالله سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي هداية التوفيق. وقد يحصل للعبد هداية الدلالة ولا يحصل له هداية التوفيق، ولكن إذا حصل له هداية التوفيق فيكون من الأسباب التي هيأها الله جل وعلا له إلى هذه الهداية وقوع هداية الدلالة والإرشاد. ثم قال هو: فأهدي، أي هداية الدلالة والإرشاد. وأهتدي، ما هو الاهتداء؟ قال أهل العلم: الاهتداء هو ما يطلبه الإنسان على طريق الاختيار، فليس ما كان على سبيل الإكراه، لا يكون هداية. تطلب الشيء على سبيل الاختيار، فتطلب النجاة من النار، وتطلب فعل الطاعات، وتطلب ترك المعاصي. وإذا علم الله جل وعلا من العبد صدق اللجوء إليه وفقه سبحانه، إذا علم منه الرغبة والصدق في النجاة من النار هيئ له الأسباب في ذلك. وإذا علم الله جل وعلا في العبد محبته للطاعة ورغبته فيها يسر له سبلها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. فقال: فخذها هداك الله لا تهملنها، أي هذه الآداب التي ستأتي، والإشارة إلى ما سيأتي من الآداب. خذها ولا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضد. المنضد هو المرتب والمنسق والسوي، أي فيها من الآداب الشيء الكثير الجميل السوي المرتب. وفي الحقيقة صدق الناظم رحمه الله فما وصف منظومته في هذه المقدمة لربما قصر في بيان جمالها وبيان تنسيقها وبيان ما احتوته من آداب كثيرة جدا نافعة، حتى صارت هذه المنظومة فريدة في بابها. نعم. قال رحمه الله: أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سامعا نظمي بغير تفندي، ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي، يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيدي، فضول الكلام ارفض فلا تك مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعدي. فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعدي، فتردي بقائلها إلى النار كلمة، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. نعم. ثم قال: أقول ابتداء في القريض ونظمه. القريض هو فن من فنون نظم الشعر، وبعضهم قال هو قواعد نظم الشعر. أقول ابتداء في القريض ونظمه: فكن سامعا نظمي بغير تفندي. عندكم بالذال أم بالدال؟ بالدال المهملة. نعم، بغير تفندي أي بغير تندم. التفند هنا التندم. فيقول موصيا لنا: فكن سامع النظم بغير تندم، لا تتندم على سماعك، فإنما ستجده بساتين يانعة وثمار نافعة تأتي إليك مما نظمه المصنف الناظم رحمه الله رحمة واسعة. قال: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. أي من طلب ونشد السلامة فليحفظ وليعتني بجوارحه عما نهى الله جل وعلا، يحفظ اللسان عن القول الباطل وعن ما يجلب له من الآثام، ويحفظ العين عن نظر المحرم، ويحفظ الأنف عن الشم المحرم، ويحفظ الأذن عن السماع المحرم، يحفظ اليد عن الأخذ المحرم، ويحفظ الرجل عن المشي المحرم. ولذلك قال أهل العلم: يحاسب الإنسان نفسه في حركات جوارحه السبع، سبع جوارح. قال: يحاسب الإنسان نفسه في حركات جوارحه السبع، من حين تطلع الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى طلوعها، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الجوارح، قال: هي مراكب العطب والنجاة. مراكب العطب والنجاة، فحفظها أساس كل خير، وإهمالها أساس كل شر. هذه الجوارح السبعة. لأن الإنسان إما أن ينجو من النار ويدخل الجنة بما يحقق بهذه الجوارح من الطاعات، وإما أن يهلك ويعذب بسبب ما اقترفه بهذه الجوارح أو بعضها من المعاصي. فهنا يوصينا يقول: ألا كل من رام السلامة فليصن. الصيانة هي الحفظ والعناية. جوارحه عما نهى الله يهتدي، يعني يحصل له، تحصل له الهداية، وهي هداية التوفيق، المراد بها هنا هداية التوفيق. قال: يكب الفتى في النار حصد لسانه، أي ما يحصد من لسانه. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، وهي من العبارات التي تقولها العرب ولا تريد معناها، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس أو يكب الناس على النار إلا حصائد على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك قال أهل العلم: الصبر عن معاصي اللسان من أشد أنواع الصبر، لسهولة المعصية فيه، لسهولة المعصية فيه، وهي قطعة في الإنسان ما أكثر حركتها، بل قال بعض أهل العلم هي أكثر الأعضاء تحركا، هذه القطعة اليسيرة التي تورد الناس الموارد وتهلكهم.

أنصف الفم، أنت عندك أذنين، لماذا عندك أذنين؟ يقول أبو الدرداء: فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم، لتسمع أكثر مما تتكلم. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. مات قلبه، ما الذي يجرك إلى فساد القلب؟ إطلاق اللسان، إطلاق اللسان. قال: فضول الكلام ارفض، فلا تك مكثرا كلاما بغير الذكر لله تسعدي. أفضل الكلام الذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن. في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشرة أمثالها، ويضاعف الله جل وعلا لمن يشاء. وفي الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم إلا ذكر الله. إذن يشغل الإنسان نفسه بالذكر، هذا الذي يجر عليك الحسنات. ولو انشغل الناس بالأذكار، بقراءة القرآن وبالتسبيح وبالاستغفار، لأشغلهم ذلك عن كثير من الكلام السيء. لكن حينما أعرضوا عن ذكر الله جل وعلا، أشغلوا الألسن بمعاصيه. قال: فإن فضولا للكلام قساوة، كما تقدم معنا من قول عمر، وكثرة الكلام لا شك تقسي القلب. وكثرة الكلام يا إخوة تنفر الناس عنك، لأنك لا تظن أن الناس يرغبون في سماعك. من كثر كلامه نفر عنه أصحابه، ابتعدوا عنه. وبعض الناس إن كان في مجلس فلا يريد إلا أن يتكلم، ويريد غيره أن يسمع، وإذا جاء غيره يتكلم تأفف وربما قام من المجلس. لماذا؟ ما عود نفسه على السماع. عود نفسك على السماع، وعود نفسك على الإنصات، فإن السماع سبب اكتساب العلوم. والكلام منفر للطباع، فيعود الإنسان نفسه على أن يسمع أكثر مما يتكلم. طيب كيف السبيل إلى هذا؟ قالوا أهل العلم، قال أهل العلم: بالتعود، يعود نفسه. اصبر، إن كنت ممن لا يطيق السكوت فلا أقل من أن تعود نفسك على أن تسكت أكثر من قبل، ثم هكذا حتى تعتاد النفس. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. عود نفسك على السكوت كما عودت نفسك على الكلام، وعود نفسك على الإنصات كما عودت نفسك على الحديث، وعود نفسك على الإصغاء، الإنصات باهتمام، فإن هذا مما يفرح المتكلم، ولا سيما الكلام في العلم النافع، أو في مدارسة العلم، أو في المسائل. ولذلك من أدب المجالس حسن الإنصات وعدم المقاطعة. فإذا كان الإنسان يتكلم أكثر مما يسمع، فهذا دليل على أن عنده خطأ وانحراف، وإنما الواجب عليه أن يسمع أكثر مما يتكلم، كما قال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فمك، أو أنصف فمك من أذنيك. قال: فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى، عنه الخشوع بمبعدي، يعني الخشوع يبتعد عنه. يبتعد عنه. قال: فتردي بقائلها إلى النار كلمة. جاء في الحديث حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، نصيحة، كلمة طيبة. قال: ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما خطر في باله أن هذه ستبلغ هذا المبلغ الكبير. قال: فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، أو لا يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار، جاء في بعض الروايات 70 خريفا، وفي بعض الروايات أبعد مما بين المشرق والمغرب. انظر، كلمة لا يلقي لها بال، كلمة لا يلقي لها بال، لا يقصدها لكنها سيئة، وربما تترك أثر في النفس. يقول أحد الرواة، يقول: والله كم من كلمة منعنيها حديث بلال هذا، كل ما أردت أن أتكلم أذكر حديث بلال، أقف، كل ما أردت أن أعلق بشيء أذكر حديث بلال، أسكت. كم من كلمة منعنيها حديث بلال هذا. عائشة رضي الله عنها ذكرت صفية رضي الله عنها فقالت: حسبك من صفية كذا، كلمة يعني، قال بعض الرواة أرادت أنها قصيرة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه كلمة في عرفنا صارت دارجة عادية، يا قصير، يا دب، ها، يا كذا، يا كذا، مما يعني يراد بها الأوصاف. قال: لو مزجت بماء البحر لمزجت، غلبت، أذهبت ملوحته. والله جل وعلا أنزل آيات على المنافقين حينما قالوا كلاما ما ظنوا أنه يبلغ هذا المبلغ، كانوا في غزوة تبوك، فرعوا الصحابة قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أسمن بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. أنزل الله جل وعلا آيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، حديث الركب نقضي به الطريق. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول: وأحدهم آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على الحصى، يقول: والله يا رسول الله ما أردنا إلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا اللسان خطير، يجر إلى هذا الفساد العريض. فلذلك الواجب على العبد أن يحرص على أن لا يخرج من لسانه إلا ما يقربه إلى ربه أو ما يقضي به أمرا مباحا، لأن النفس لها رغبات وشهوات، وتميل النفس إلى الغيبة، وقد تميل إلى الإضافات وإلى المبالغات والمدح، وهذه كلها من آفات اللسان. ولذلك جاء في الحديث: قطع هذه العلائق، احثوا على رؤوس المداحين التراب حتى لا يقع هذا، لأن هذا فيه أثر على من يمدح، على الممدوح أثر عظيم، أنت تعين الشيطان عليه. لذلك جاء النهي عن هذا، جاء النهي عن السب، جاء النهي عن النميمة، النهي عن الغيبة، النهي عن البهتان، هذه كلها من آفات اللسان. أو الأقوال الباطلة، قال رجل واللات العزى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إنسان يحرص على ما يتكلم به وعلى ما تنطق به الألسن. قال فتردي بقائلها إلى النار كلمة، الكلمة يراد بها إما الكلمة ولا الكلام الجملة كما قال ابن مالك، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يراد بها الكلام الجملة. نعم. قال وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، قرأت هذا البيت؟ قال وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، بعد أن انتهى رحمه الله من بيان خطورة جارحة اللسان تكلم هنا عن جارحة النظر، فقال وإرسال أن ترسل طرفك أي تنظر، أنكى أي أعظم، فقيدي قيد النظر. يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ابتدأ الله جل وعلا الآية بغض البصر وثنى بعد ذلك بذكر حفظ الفرج، وفيه إشارة إلى أن سبب معاصي الفرج ابتداء النظر. ولذلك قدم النظر. يقول الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالإنسان ينظر إلى شيء لا هو بالقادر على الوصول إليه ولا هو بالقادر على الصبر عنه، يفسده. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. الآخرة لك الأولى فقط، النظرة الثانية ليست لك. والنظرة كما جاء في الحديث سهم مسموم من سهام إبليس، انظر سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنها سهم، ثم هذا السهم ليس سهما عاديا، مسموم وليس سهما عاديا من سهام البشر، لا من سهام إبليس، هذا كله منفر. فقال وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. نعم. قال رحمه الله وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه، فاغضضه ما استعت تهتدي، فمن مد طرفا أو زنا يزني أهله، فعف يعف قاله خير مرشدي، فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزني يفسدي. فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. فصخ وصن الآراب كل له زنا، ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. فقد قرن الله الزنا بدع الفتى، مع الله ربا في عذاب مخلدي. قال وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه، وطرف الفتى يا صاح يعني يا صاحبي، رائد فرجه. من هو الرائد؟ الرائد في الأصل الذي يتقدم القوم ويبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث، يبحث لهم عن الكلاء وعن أماكن الماء، هذا هو الرائد في الأصل. وأراد به هنا الذي يوصل النظر إلى فعل الفاحشة، الذي يوصل الإنسان إلى فعل الفاحشة هو النظر. وفي الحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن أصل حصول الفواحش من الزنا أو اللواط أو غير ذلك النظر. يقول ابن القيم رحمه الله: النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. قال: فإن النظرة تولد خطرة، ثم الخطرة تولد فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى هذه الإرادة فتصير عزيمة فيقع الفعل إلا أن يمنعه مانع. فعندما تساهل هذا المتساهل في نظره جره هذا إلى الفاحشة والعياذ بالله. الفاحشة ليس فعل الحرام، بل هو المستقبح من فعل الحرام من التفحش. الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ليس كبيرة فقط، من أكبر الكبائر. ما الذي يجر إلى هذا؟ الخطوات التي تسبقه. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال القائل وهو يبين هذه الخطوة، قال: نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. قال: والغواني يغرهن الثناء. نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يفسد هذا النظر، ولا سيما في زماننا هذا، الزمن الذي الفتن لا تكاد تفارق الإنسان، والنظر المحرم هذا يحتاج إلى مجاهدة. فهنا ينصح ويقول: وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه، هو يتعبك، فاغضضه ما استطعت تهتدي. اغضضه، الغض هو غير الغمض، الغمض هو الإغلاق، والغض هو الخفض. ليس معنى أن تغمض عينك فإن البصر نعمة، وإنما المراد أن تغض طرفك، تخفضه وتبعده عن المنكر. إذا رأى الإنسان أمرا محرما غض طرفه. لك الأولى، النظرة الأولى هذه غير مقصودة، لكن لو كانت النظرة الأولى مقصودة فهي محرمة. إنما في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما لك الأولى، هذه الغير مقصودة المفاجئة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا ورفع الإثم عنا وعدم التكليف لنا بما لا يطاق. إنسان قد ينظر نظرة أولى ولا يقصدها، لكن إذا أتبعها لا تتبع النظرة النظرة. قال: ما استطعت تهتدي. ما استطعت يعني ما استطعت، توفق للهداية وييسر لك سبيل الهداية. قال: فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله فعف يعف قاله خير مرشدي. هو يشير رحمه الله إلى حديث: من زنى زني به ولو بحيطان داره. من زنى زني به ولو بحيطان داره، والحديث لا يصح، حديث موضوع كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن قال العلماء أن هذا الجزاء هو من العقوبة على هذا العبد، أنه يتألم في أهله بأن يحصل منهم هذه المعصية كما حصلت منه هذه المعصية. وقال بعضهم للجمع بين هذا وبين قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالوا المراد أن هذا الذي يزني يتلبس بالفسق ويتجه إلى الفسق، فيؤثر فسقه على أهله فيكون سببا لمعصيتهم، فيكون سببا لمعصيتهم وسببا لانحرافهم. يقول الشافعي رحمه الله: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. من زني زني ولو بجداره كما في كلام بعض العلماء. المقصود بهذا أن الإنسان يحفظ النظر الذي يؤدي به إلى هذا البلاء. قال: فمن عف تقوى، فمن عف تقوى، يعني عن قدرة واستطاعة وليس عن عجز. فكان السبب لغضه لبصره هو تقوى الله جل وعلا ومراقبته. طيب، النظر ما حكمه؟ النظر على ثلاثة أقسام: نظر محرم وهو النظر إلى المرأة الأجنبية، تلذذ بذلك، ونظر مستحب وهو نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يخطبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. ونظر مباح، والنظر المباح هو ما يباح من النظر إلى الأولاد وإلى الزوجات، ونظر الزوجين بعضهم لبعض وغير ذلك من النظر المباح. يقول القائل: ما السبيل إلى غض البصر عن المحارم؟ كيف أغض بصري عن المحرمات ولا سيما نحن في عالم محيط بك بالفتن والفساد؟ أول الأمور التي تعين العبد على غض بصره عن المحرمات هو استحضار مراقبة الله جل وعلا له، وأن الله جل وعلا مطلع عليه. فلا تكن في مكان أو في حال تغضب الله جل وعلا عليك. كذلك اجتناب الخلوات التي تعين على هذه المنكرات. قد لا يكون الإنسان بخلوة لكنه يبتعد عن من يستحي منهم ويذهب إلى مكان ينظر إلى المحرمات، فلا بد أن يجتنب هذه الأماكن إن كان نظره للمحرم في الأسواق أو في غير ذلك، فيقتصر ذهابه على حاجته مع مجاهدته لنفسه، ويجتنب الخلوات التي تكون سببا لضعفه وللتفكر بأمور المحرمات فتضطره إلى النظر نفسه السيئة، وهذا لا شك من أسباب ضعف الإيمان. كذلك الإكثار من النوافل. جاء في الحديث: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. حفظه الله جل وعلا في بصره وحفظه في سمعه. فالإكثار من النوافل ولا سيما الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أدى الإنسان الصلاة على أركانها وواجباتها وسننها فلا شك أنها من أعظم العون له على ترك النظر المحرم رحمك الله. وكذلك مجاهدة النفس. عبد الإنسان قد يتعرض لبعض المواقف، والله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما الذي جرك إلى ترك النظر إلى المحرم؟ أليس طلب الثواب من الله جل وعلا؟ وأن الله جل وعلا يمتعك في الجنة بالنظر إلى الحور العين وإلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فإذا الصبر والمجاهدة للنفس عن رؤية الأمر المحرم ما يعانيها الإنسان من الصبر على رؤية أو عن رؤية المحرم أهون مما يعانيه من أثر هذه النظرة. ثم أول ما يعاني العبد في أول وهلة في أول مرة أسهل عليه من أن يقطع نظره عن المحرم إذا اعتاد عليه، ومع ذلك لو اعتاد على المحرم فليس ذلك بعذر له، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يراقب ربه. الله جل وعلا قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم يتفكر العبد في الحسرة التي تصيبه بعد المعصية، حسرة عظيمة جدا للقلوب المؤمنة، فإذا تفكر في هذه الحسرة اجتنب هذا النظر. ثم دعاء الله جل وعلا في السجود في مواطن الإجابة أن يعينه على غض البصر، وأن يعينه على حفظ الفرج، فذلك مما ينفع العبد. قال: فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزني يفسد. حصل منه الزنا أفسد. ما العلاج عن البعد للزنا؟ الله جل وعلا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الاستعفاف، طلب العفة، البعد عن المواطن المثيرة له، الصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية من الوقوع في المحرم. قال: فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة. هنا تنزلا يتنزل معك الناظم، يقول: لو لم يكن الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد، ما يخشى من عاقبته في النار والعذاب، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. يعني كان جدير به أن يحرص على البعد عن الزنا حتى لا يحصل لأهله كما سبق، قال كما ابتدي، يعني كما قدم لنا هذا الأمر في قوله: فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله فعف يعف قاله خير مرشدي. قال: فصخ أي انصت، وصن الأراب. الأراب هي الأعضاء، والجمع إرب، الإرب هو العضو الكامل. قال: فصخ وصن الأراب كل له زنا، كما جاء في الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مدرك ذلك أو أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، قال بعد ذلك: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن يحصل من العين الزنا، يحصل من الأذن الزنا، ويسمى زنا العين وزنا الأذن. ولكن أعظم الزنا كما قال: ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. هذا هو الكبيرة العظيمة والتي بها تقام الحدود: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: فقد قرن الله الزنا بدع الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد. هو يشير إلى قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ضم الزنا إلى أمر القتل وإلى أمر الشرك. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم ذنبا بعد القتل أعظم من الزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا جريمة الزنا جريمة عظيمة، ما مبدأها؟ النظر، كل الحوادث مبدأها من النظر. فإذا أغلق الإنسان عينه عن نظر المحرم كان سببا وعونا له عن وحجزا له عن فعل الحرام، وليس هناك أحد معصوم، سواء من كان على استقامة أو غيره، بل إن الشيطان أشد حربا على صاحب الاستقامة من غيره. فماذا يفعل الشيطان في القلب الخرب؟ يأتي إلى قلب المؤمن ويحاربه أشد المحاربة، والله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك جاء في الشرع ما يمنع من وقوع هذه الفواحش ومنع أسبابها، من ذلك الاختلاط والخضوع في القول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الخضوع في القول طريق إلى الفاحشة. النظر المحرم، التبرج، تبرج المرأة، والمرأة ضعيفة في عقلها وفي عاطفتها فتميل، لا سيما إذا كانت تعاني مشكلة في بيتها أو مع زوجها أو مع قاربها، فربما جاء شياطين الإنس وجرها بالكلمة اللينة أو بالعاطفة. كذلك من الأسباب التساهل في التواصل بين الرجال والنساء، لا سيما في وسائل التواصل الموجودة الآن. الإنسان يحفظ ابنته، يحفظ زوجته من النظر المحرم، ثم يجعل الأعداء يدخلون عليها من هذه الأجهزة، لا رقيب ولا حسيب، لا يدري أين تدخل، ولا يدري ماذا تنظر، ولا يدري من تراسل، ولا يدري من تكلم، يجر عليها الفساد ويظن هو أنه حامي حماها، وهو والله مفرط ومهمل. فيجب عليه أن ينظر في ذلك، هذا ليس من عدم الثقة، لا، هذا من مزيد العناية، من مزيد العناية أن تحافظ على كرامة المرأة، من مزيد العناية أن تحرص عليها، من مزيد العناية أن تعتني بها، من مزيد العناية أن تدفع عنها شرور الشياطين من الإنس ومن الجن. هذا الدليل على حرصك عليها ودليل على قوامتك عليها. فالإسلام جاء بتحريم النظر الموصل إلى تحريم الزنا. طيب، لماذا حرم الإسلام الزنا؟ حفاظا على الأنساب ألا تختلط، حفاظا على تماسك الأسر ألا تتمزق، الحماية من الأمراض المتفشية الآن، من الإيدز أو غيرها، ما سبب هذه الأمراض، المحافظة على كرامة المرأة ألا تهان، المرأة التي تجر نفسها إلى الفاحشة وتذهب إلى الفاحشة أي كرامة لها، وجهها مسود وإن غطته بملايين المساحيق، مسود بالمعصية، مسود بالمنكر، مسود بالفاحشة، بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور جاءت الشريعة بحفظها، وجاءت بحماية الأسرة، وجاءت بحماية المرأة. فلعظم هذه الجريمة قرنها الله جل وعلا بأمر الشرك وبأمر القتل، قتل النفس المحرمة. نعم، نقف هنا.